بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول قال رحمه الله تعالى يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، إذا احتملها اللفظ، وهذا سبق لنا، وسبق أيضا التعريض هل هو جائز مطلقة أو ليس بجائز. ثم قال فإن عدمت النية، وقفنا هنا ها؟ نعم طيب، يقول فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. هذا الأمر الثاني، هذا المرتبة الثانية. المرتبة الأولى نرجع إلى النية، إذا عدمت النية نرجع لما هيج اليمين، السبب، ما هو سبب اليمين، فنحملها على السبب، نحملها على السبب لدلالة ذلك على النية. ثم قال فمن حلف، هنا قال فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث، إذا اقتضى السبب. إذا اقتضى السبب، وما هو السبب؟ السبب مثلا قال زيد أعطني حقي، أعطني حقي، قال أعطيك حقك يوم الجمعة. عرفنا الآن أن السبب ليس التحديد ليوم الجمعة، لكن السبب أن أعطيه حقه لما طالبه، واضح الله؟ فلو أعطى حقه الخميس أو الأربعاء فإنه لا حنث عليه، لأننا هنا حملنا النية على السبب، حملنا اليمين على السبب. لكن لو وجد نية أنه ناول الجمعة لا قبل الجمعة، فنقول يقضي قبل الجمعة وعليه كفارة يمين لفوات المحل. يقول لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا، أنه لا يتجاوز غدا. طيب لو قضى السبت، نقول أيضا لا يحنث لأنه لم يقصد تعيين الجمعة. وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا إلى آخره. طيب قال والله لا أكلن شيئا غدا، وهو ما قصد غدا، قصد يمنع نفسه من الأكل ونحو، فإنه لو لم يأكل بعد غد فإنه لا حنث عليه. قال وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة، إلا بمئة، لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها. يعني قال والله لا أبيعه إلا بمئة، واضح الله؟ ونحن نعلم أن السبب أنه لا يقل عن مئة، هذا غرضه، السبب ليغلق الباب حتى لا يقول الشخص بعني بتسعين، أنتم معي ولا لا؟ طيب هنا قال والله لا أبيعه إلا بمئة، فباعه بمئة وخمسين لا حنث عليه، واضح الله؟ لماذا؟ لأننا علمنا أنه لا يريد أن ينقص عن مئة. أما إذا أراد التحديد لا نقص ولا زيادة فهذا يرجع إلى الأمر الأول، ما هو؟ النية. نحن الآن ما عندنا نية، عندنا السبب، واتضح لنا أن السبب أنه لا يقل عن مئة حتى لا يحرجه الناس. مثلا يعني مثلا الإنسان عنده سيارة قال لهم والله ما أبيعها بأقل من 70,000، والله ما أبيعها، فسكتوا عنه. فأتى شخص قال اشتريتها ب80 وباعها ب80، يحنث؟ لا، لأن السبب أن لا ينقص عن 70. قال وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة، لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها. لأن لما قال والله لا يبيعه إلا بمئة، هنا نعلم قطعا أنه لا يريد أقل من المئة، لكن لا يمنع، ها، لا يمنع الزيادة. وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه إلى آخره. وإن حلف قال والله لا أشرب عندك ماء، لا أشرب عندك ماء، انتبهوا معي. طبعا هنا ليس له نية، لكن السبب لماذا قال والله لا أشرب عندك ماء؟ حتى لا يمن عليه، لا يريد منته، واضح لا؟ طيب أكل عنده خبزا، أكل لحما، يحنث. لماذا؟ لأن الغرض دفع المنة لا منع الشراب، لا منع الشراب، واضح؟ طيب إذا قصد الشراب ها نقول أصلا المرتبة الثانية غير موجودة، مدام قصد الشراب المرتبة الثانية وهو سبب اليمين لا نلتفت إليه، لأن الغرض الآن النية، لكن المرتبة هنا ليس له نية. ورجعنا للسبب، والسبب أنه حلف لا يشرب قطعا لمنته، فيحنث إن شرب عنده، يحنث إن أكل عنده، واضح لا؟ طيب يقول وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منه، واضح لا؟ ثم أي؟ طيب يقول فإن عدم ذلك، ما الذي عدم؟ السبب، يعني حلف بالله لا يفعلن كذا، قلنا ما نيته؟ قال والله ما أدري نسيت. طيب ما السبب الذي جعلك تحلف؟ قال والله ما أدري، ما أدري ما السبب. نرجع هنا إلى أي شيء؟ نرجع إلى التعيين، انتبه. قال فإن عدم ذلك أي النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين. وش هو التعيين؟ ما هو التخصيص؟ تقول هذا الشيء، تقول والله لا، والله لا أكتب بهذه الورقة، والله لا أكتب بهذه الورقة، عين ولا ما عين؟ عين. فتحولت الورقة دفتر كتاب كامل، تحولت كتاب، فكتب فيها يحنث، يحنث. لماذا؟ لأنه معينها، واضح ولا لا؟ طيب قال والله، والله لا أكلم هذا الصبي، ها عين هذا الصبي، والله لا أكلم هذا الصبي، الصبي عمره كم؟ 3 سنوات. فصار الصبي شيخا عمره 70 سنة، فكلمه يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. لماذا؟ لأنه عينه، لأنه عينه. ثم معي ولا ما ثم معي؟ إذن التعيين يحنث إذا فعل ما يخالف ما عينه، سواء تغيرت صفته أو كبر إذا كان رجلا إنسانا أو غير ذلك، واضح ولا؟ طيب يقول رجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية. التعيين ينفي أن يكون الشيء مبهما، ينفي، فنعمل بالتعيين. ولهذا ذكر أمثلة، انتبهوا. قال فإذا حلف لا لبست هذا القميص، يعني قال والله، والله ما ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، واضح ألا؟ فحوله سروال، شقه وخاطه سروال ولبسه، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. لماذا؟ لأنه عين هذا القماش، عين هذا الشيء. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سروال أو رداء أو عمامة ولبسه حنث. أو لا كلمت هذا الصبي، قال والله لا أكلم هذا الصبي، فصار الصبي شيخا كبيرا، فكلمه يحنث، يحنث، لأنه عين هذا الشيء، فصار شيخا وكلمه حنث. أو حلف لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلان هذا أو مملوكه سعيدا هذا، فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم حنث. لماذا حنث؟ لأنه عين الشخص، قال والله لا أكلم زوجة زيد هذه، فمات زيد وتزوجها بكر ثم كلمها، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه عينها، قال هذه زوجة فلان هذه أو صديقه فلان، أو صديقه فلان، قال والله لا أكلم صديق زيد فلان، واضح لا؟ فصار عدوا لزيد، انقلبت الصداقة عداوة، أو صار صديقا لغير زيد ثم كلمه، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه عين الشخص نفسه. أو صديقه فلانا هذا أو مملوكه سعيدا، قال والله لا أكلم عبده سعيد، والله لا أكلم عبد زيد سعيد، واضح لا؟ فصار سعيد حرا، صار حرا ليس عبد، ثم كلمه، يحنث، يحنث، لأنه عينه. يقول فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، فإنه يحنث، فإنه يحنث. قال أو حلف لا أكلت لحم هذا الحمل لحم هذا الحمل. عندك ما الحمل؟ ها؟ الحبل؟ الحمل، الحمل، نعم، صغير الظأن، يقصد به صغير، صغير الظأن، صغير الظأن، يعني كالصبي، كالصبي إذا حاول يكلم ثم صار شيخا. أيضا قال لا أكلت هذا الحمل، يعني حمل في شاه، حمل في شاه. قال والله لا أكل هذا الحمل، لا أكل هذا الحمل. ثم ولد الحمل فصار خروفا أو شاة كبيرة ثم أكلها، يحنث، يحنث لأنه عين. قال فصار كبشا وأكله حنث. أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث. كل هذا لأنه عين، لأنه عين. أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه فصار جبنا. قال والله لا أشرب هذا اللبن، لا أكل هذا اللبن، فصار اللبن إقطا أو صار جبنا يأكله ثم أكله، يحنث، يحنث. لماذا؟ لأنه عينه، لأنه عينه. طيب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث. أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا، أو كشكا. تعرفون الكشك شو؟ نعم، لا ألاقط. إيه ما هو الكشك؟ يقولون الكشك الجريش، يقول الكشك الجريش. عندكم ماذا يسمى الكشك؟ مكتوب عندكم؟ إيه بعض المشايخ يقول الجريش. شو مكتوب في الحاشية؟ الأقط وغيره. أي منهم يقول الجريش، الكشك الجريش، إذا الحب إذا طحن لكنه لم يطحن مرة واحدة. وعلى كل حال الغرض أنه انتبه، الغرض أنه تغير، أنه تغير فإنه يحنث. قال فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حانثا في الكل، حانثا في الكل. ويقولون أيضا في التعليق عندي عن معاني الكشك، قال بعضهم هو بائض معه دقيق وزيت، يعني بعضهم قال الكشك الأقط، بعضهم قال الكشك الجريش، وبعضهم قال الكشك البيض إذا كان معه دقيق وزيت، إذا كان معه دقيق وزيت. فعلى كل حال الغرض من هذا أنه إذا حلف على شيء ثم تغير من صفة إلى صفة فإن هذا لا يمنع اليمين، لا يمنع اليمين، فإنه يحنث. قال ثم أكله حنث في الكل لأن عين المحلوف عليه باقية، عين المحلوف عليه باقية. وقوله عين المحلوف عليه باقية يفهم منه لو أن عينه ذهبت واستحالت فإنه لا حنث عليه. فمثلا لو قال والله لا أكل هذه البيضة، لا أكل هذه البيضة، فصارت البيضة مع طعام ذبيحة ولا شيء مطبوخ فذهبت البيضة، لا أثر لها، هنا يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، إلا إذا صار البيضة أثر وطعم فإنه يحنث. يقول كحالفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا، لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. طيب يحنث ولا ما يحنث؟ قال والله لا ألبس هذا الغزل فنسج وصار ثوبا، يحنث لأن العين باقية لأنه عينه. قال وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها فإنه ها يحنث. وقال والله ما والله لا أدخل بيت فلان هذا، بيت فلان هذا، فباعه فلان لشخص آخر أو أوقفه وصار وقف ثم دخله، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث لأنه عينه، لأنه عينه. وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها فإنه يحنث. أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه، ونحوه يعني نعم، يعني يكون هذا المكان، يكون هذا المكان فضاء واسع، أو يكون هذا المكان تحول إلى مسجد، يعني شخص له بيت غرفة كبيرة ثم أوقفها وجعلها مسجد، صنع لها محراب وجعلها مسجد ثم دخلها ليصلي، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث لأن العين باقية، العين باقية، إنما انتقل الوصف، إنما انتقل الوصف. قال إلا أن ينوي الحالف، ما يحتاج، إذا نوى انتهت القضية. إذا نوى رجعنا للأمر الأول، يعني مثلا نوى لا أدخل الدار مثلا في زيت، هذه النية، قال والله لا أدخل دار زيد، فباعها زيد لشخص ونيته أنه ما يريد زيد أصلا، ما يريد زيد، ثم باعها لعمر ودخل، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، هذا الأمر الأول، هذا النية. طيب صار بينه وبين زيد خصومة، صار بينه وبين زيد خصومة، قالوا اذهب معنا للعشاء عند زيد، قال والله ما أدخل بيت زيد، ما أدخل بيت زيد، ثم باعه زيد وانتقل إلى شخص آخر، ما يحنث ولا ما يحنث؟ ننتقل للثاني، ما هو السبب؟ ما الذي هيج اليمين؟ ها، هيجها غضبه على زيد، إذن لا يحنث مدام انتقلت إلى غير زيد. طيب ما عندنا سبب يمين وقال والله لا أدخل دار زيد، هذه وعينها هنا يحنث. قال أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه، إلا أن ينوي الحالف أن يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة، على تلك الصفة، يعني حلف لا يدخل هذا البيت ما دام أنه بيت، أما إذا حول حديقة أو حول مسجد إلى آخره فإنه لا يحنث. أو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل وقصده ما دام أنه صغير طعمه ليس بجيد، هذه نيته، فإذا كبر لا يمتنع فإنه لا يحنث، وهكذا. قال على تلك الصفة فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين، يعني الأمر الأول يقدم ثم الأمر الثاني ثم الأمر الثالث على التعيين كما تقدم. ها واضح لما واضح؟ طيب انتهت الأمور الثلاثة، شخص حلف يمين قلنا ما نيته؟ قال والله ما أدري، ليس لي نية. قلنا طيب ما السبب؟ لماذا حلفت؟ قال ما أدري لماذا حلفت. قلنا طيب هل عينت؟ قال لا ما عينت، ما قلت هذه ولا هذا. ننتقل إلى المرتبة الرابعة، الرابعة. وما هو المرتبة الرابعة؟ هي ما يتناوله الاسم سواء عرفا أو شرعا أو لغة، ما يتناوله الاسم، ولهذا قال فصل، فصل. وهذه هي المرتبة الرابعة، هذه هي المرتبة الرابعة. إذا عدمت الثلاث ننتقل إلى المرتبة الرابعة. قال فإن عدم ذلك أي النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، وهو أي الاسم ثلاثة، شرعي وحقيقي وعرفي. والمراد بالحقيقي اللغوي، المراد بالحقيقي يعني الذي له في الحقيقة. فهنا نرجع إلى هذه المصطلحات الثلاثة، نرجع إلى هذه المصطلحات الثلاثة، فقد يغلب المصطلح الشرعي وقد يغلب المصطلح اللغوي وقد يغلب المصطلح العرفي حسب السياق وحسب القرائن كما سيأتي. قال في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، وهو أي الاسم ثلاثة، شرعي وحقيقي وعرفي، وحقيقي وعرفي. فإذا اتفقت هذه الحقائق الثلاثة فالإشكال، إذا اتفقت هذه الحقائق الثلاثة فالإشكال. إذا حلف على شيء ووجدنا هذا الاسم يستعمل في الشرع يستعمل في اللغة يستعمل في العرف، القضية منتهية، القضية منتهية. لكن الإشكالات تريد إذا اختلف، إذا كان له في اللغة معنى وله في الشرع معنى، واضح ولا؟ مثل شخص لو قال يعني والله لا أصلي، والله لا أصلي هذه الليلة، والله لا أصلي هذه الليلة، يعني صلى المغرب والعشاء لكن يقصد أن الليل ما يصلي، والله لا أصلي، هل نقول مراده لا يدعو أو مراده لا يصلي الصلاة الشرعية؟ نحمله على الحقيقة الشرعية، لأن هنا اختلفت الحقيقة الشرعية واللغوية، فالأصل في الصلاة الحقيقة الشرعية، ونظائر هذا كثير. قال وقد لا يختلف المسمى، قد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان، هذا لا يختلف، هذا يختلف. لو قال والله لا أجلسن على الأرض، الأرض حقيقة ولغة وشرعا هي الأرض، إذن القضية محسومة ما يحتاج. والسماء أيضا، السماء والإنسان، وقال والله لا أكلم إنسانا، الإنسان معروف في اللغة والشرع إلى آخره، والحيوان ونحوها ونحوها. ثم قال فالشرعي من الأسماء، أراد أن يبين لك الآن ما هي الحقائق، ما هو تفسير الحقيقة، الحقيقة الشرعية لها تفسير، الحقيقة اللغوية لها تفسير إلى آخره. قال فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، هذا هو الشرعي، هذا الشرع من الأسماء، ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، ونحن نحمله على أي المواضيع؟ ها، على موضوع الشرع إذا كان يتعلق بالعبادة، كان يتعلق بالعبادة نحمله على الحقيقة الشرعية أولا. يقول فالشرع من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم مثلا، الصلاة لها موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، في الشرع العبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، الصلاة المعروفة، وفي اللغة الصلاة الدعاء، صلاة الدعاء. ولهذا أحيانا لا يمكن أن نحمل لفظ الصلاة على المصطلح الشرعي، لا يمكن، أنتم معي؟ الصلاة أول ما تحمل مثلا على المصطلح الشرعي، لكن أحيانا يكون متعذر لا يمكن. فقوله جل وعلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليه. هذا لا يمكن نحمله على الشرح. هل الله عز وجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم ويكبر ويركع؟ لا، إنما أراد أن يدعو لهم، أراد أن يدعو لهم. قال كالصلاة والصوم. الصوم في في في الشارع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وفي اللغة مجرد الإمساك، مجرد الإمساك والامتناع عن الشيء. قال والزكاة والحج. الزكاة في الشارع ها جزء واجب في مال مخصوص طائفة مخصوصة، لكن في اللغة النماء والزيادة والطهر. والحج، الحج لغة الزيارة، لكن شرعا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، إذن له مصطلح شرعي ومصطلح لغوي. والبيع والإجارة، البيع والإجارة هذه كلها لا تعريف في الشرع، لا تعريف في اللغة، لا تعريف في الشرع ولا تعريف في اللغة. البيع مثلا في اللغة الانتقال، وفي الشرع عقد على موصوف إلى آخره. والإجارة أيضا في الشرع عقد على منفعة إلى آخره. فما دام لها مصطلح في الشرع ومصطلح في اللغة يقدم جانب المصطلح الشرعي. قال فالاسم المطلق في اليمين سواء كان على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. انتبه، ينصرف إلى الموضوع الشرعي، هذا ظاهر، هذا واضح، لكن لا بد أن يكون الشرعي صحيح، لا بد أن يكون الشرعي صحيح. طيب الإنسان قال والله والله لا أصلين اليوم، والله لا أصلين اليوم، فقام وصلى ركعتين، ها مش حكمه؟ وفى بيمينه، وفى بيمينه. طيب قام وصلى ركعتين على غير وضوء، صلى على غير وضوء، ها مش حكم الصلاة؟ فاسدة. طيب هل باقي اليمين ولا انتهت؟ انحلت يمين ولا باقية؟ باقية. لماذا؟ لأننا صرفنا يمين هذا المصطلح الشرعي، فطلع المصطلح الشرعي فاسد، الصلاة غير صحيحة، والفاسد وجوده كعدمه. قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم عند الإطلاق، عند الإطلاق المتبادر هو المفهوم، هو المفهوم. فلو أن إنسان نذر أن يصلي فصلى على غير وضوء، نقول المصطلح الشرعي فاسد هنا، لا عبرة به، فاليمين باقية، لابد أن يصلي. أو نذر أن يصوم، نذر أن يصوم، واضح لا، فتناول شيئا من المفطرات متعمدا، نقول هنا ها غير صحيح الصيام، غير صحيح، واليمين باقية، لأننا صرفنا اليمين لأمر شرعي فصار الشرعي فاسد. مدام فاسد الشرع الآن غير موجود، لابد أن نجده، لابد أن نجده حتى يبرى بيمينه. قال إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا يشترط، لأن الحج والعمرة يمضى في فاسدها. فلو أن إنسان قال والله لا أحجن هذه السنة، والله لا أحجن، ثم حج وجامع بعد التحلل الأول العمرة فاسدة، قبل التحلل الأول، قبل التحلل، فالعمرة فاسدة، العمرة فاسدة، أو الحج إذا كان بالحج فاسد، فأمضاه، أمضاه. طيب الآن بر بيمينه ولا ما بر؟ بر بيمينه خلاص. لماذا؟ لأن الحج صحيح الفاسد هنا لا بد أن يمضي به. طيب الحجة الثانية هل لأجل يمينه أو على ما قال العلماء يأتي بها قضاء؟ ها يأتي بها قضاء، ومثله العمرة، لو أحرم بالعمرة ثم جامع فيجب أن يمضي في فسدها، ما لم يمضي فسدها خلاص. متى تظهر الثمرة؟ تظهر عند من يقول يجب القضاء ومن يقول لا يجب القضاء. الذين يقول لا يجب القضاء في الأمر الفاسد، ما دام أن الحجة ليست حجة الإسلام فلا يجب القضاء عليه، أنتم معي ولا لا؟ طيب من حلت يمينه ولا من حلت؟ من حلت يمينه خلاص، مع أن العمرة فاسدة لكن مضى بها انتهت. أما من قالوا يجب القضاء فإن المراد بالقضاء هنا ليس لأجل يمين لكن لأجل قضاء العمرة أو الحج الفاسدين. طيب يقول ينصرف إلى الموضوع الشرعي لأن ذلك هو المتبادر إلى أي المفهوم عند الإطلاق إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا بين ونكاح لم يحنث، لم يحنث. لماذا؟ لأنه ما أدى ما حلف على تركه. يعني إنسان قال انتبهوا، إنسان قال والله لا أبيع اليوم، والله لا أبيع اليوم، فباع خمرا، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، لا ما باع اليوم، لأننا نحمل لفظ المصطلح الشرعي الصحيح، إذن لا حنث عليه لأنه ما باع، ما يصدق عليه أنه باع، واضح يا أبو أحمد؟ طيب أو لا ينكح، قال والله لا أعقد على امرأة اليوم، لا أعقد على امرأة اليوم، فعقد على امرأة بدون ولي، أو عقد على امرأة في العدة، أو عقد على خامسة، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، لا تزال يمينه على ما هي عليه. لماذا؟ لأنه أتى بعقد فاسد، والعقد الفاسد شرعا وجوده كعدمه. واضح ولا لا؟ طيب، يقول فإذا حلف لا يبيع فباع بيع فاسد لا حنث عليه، أو لا ينكح فعقد على امرأة والعقد فاسد فإنه لا حنث عليه. يقول فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحنث، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد، لا يتناول الفاسد. واضح ولا لا؟ وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن الصحة معه، وكان حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير، حنث بصورة العقد، بصورة العقد. يعني إذا حلف لا يبيع وقيد حتى لو كان البيع فاسد، قال والله لا أبيع خمرا اليوم، لا أبيع خمرا، هو سماه بيع، فإنه هنا يحنث، لكن لا يحنث في البيع لأن ما عندنا بيع، لا يحنث بمجرد صورة العقد لأنه عين الصورة، عين الصورة. كما لو قال والله لا أعقد اليوم عقدا فاسدا، فعقد على امرأة عقد فاسد، نقول يحنث، لكن لا يحنث بمجرد العقد لأنه صحيح، لا، لكن بمجرد صورته، بمجرد صورة العقد، لأنه الآن عين الصورة، الآن عين صورة العقد، وليس المدار على صحته أو فساده، المدار على وجود الصيغة. واضح لما هو واضح محمد؟ طيب، يقول لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد، وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، بما يمنع الصحة. كيف بما يمنع الصحة؟ انتبهوا، العقود تنقسم إلى قسمين، قسم لا يمكن ترد فيه الصحة، وقسم ترد فيه الصحة ومنع الصحة. واضح لا؟ الذي لا يمكن أن ترد فيه الصحة كان يبيع خمرا، أو يبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ونحوه، هل هذا ممكن في في في صورة من الصور نقول حلال؟ أجيبه لا. ولهذا قال المصنف وإن قيد الحالف منه بما يمنع الصحة، بمنع الصحة أي بما لا تمكن الصحة معه، لا يمكن، لأن هذه العقود أصلا هي محرمة، فإنه يحنث بأي شيء؟ بمجرد صورة العقد، بمجرد صورة العقد. قال حنث بأن لا تمكن الصحة معه، وكان حلف لا يبيع الخمر، الخمر هذا لا يمكن معه الصحة، أو الخنزير، أو الخنزير في بعض النسخ، احنا طبعا نسختنا كلها واحدة، في بعض النسخ أو حرير أو حر، أو حر، والمعنى صحيح، لأن بيع الخنزير لا يمكن صحته، بيع الحر لا يمكن صحته. يقول كان حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد، حنث بصورة العقد، لأن العقد هنا لا يسمى بيع، وهو قد قيد اليمين بمجرد الصورة، مجرد الصورة، فيحنث، يحنث وإن كان البيع محرما والعقد غير صحيح، لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. لا يمكن أن نحمل يمينه على العقد الصحيح، ما دام أنه عين هذه الصورة المحرمة لا بد أن نحمل اليمين على الصورة التي عينها، والصورة التي عينها فاسدة ليست بصحيحة، فيحنث بمجرد وجود الصورة، بمجرد وجود صورة العقد وتبادل المال. قال وكذلك إن قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية. انتبه، يقول وكذلك إن قال، يعني إن علق اليمين بطلاق الأجنبية، قال لزوجته إن طلقت فلانة فأنت طالق، فلانة زوجة فلان، زوجة فلان، هل يملك طلاقها؟ ممكن يرد علينا هنا التصرف الفضولي، لا نتركها، امرأة ليست ذات زوج أجنبية منه، قال لزوجته إن طلقت فلانة فأنت طالق، إن طلقت فلانة فأنت طالق، متى تطلق زوجته؟ تطلق بصورة الطلاق، لأن الطلاق هنا لا يمكن صحته لأنها ليست زوجة، لكن بمجرد الصورة. فإذا قال أنت الأجنبية فلانة طالق، طلقت زوجته. وبعض العلماء يقول تطلق في الحال، لكن الصحيح الصورة الثانية، والراجح خلاف الصورة الثانية. تبيه، ما هي الصورة الأولى؟ إذا طلق الأجنبية، إذا قال لزوجته إن طلقت فلانة فأنت طالق، فقال زينب طالق، زينب أجنبية منه، هل يقع طلاق؟ لا، فتطلق زوجته. لماذا تطلق؟ لأن هنا لا يمكن أن نحمل تعليق طلاق زوجته على عقد صحيح، لا يمكن، فنرجع إلى أي شيء؟ إلى صورة العقد. ما هي صورة العقد؟ أنه طلق فلانة الأجنبية. أواضح لا؟ والقول الثاني أنه لا يقع طلاق. القول الثاني أنه لا يقع طلاق. فلو قال لزوجتي إن طلقت فلانة فأنت طالق، فقال فلانة أنت طالق، لا تطلق زوجته، لا تطلق. لماذا؟ لأنه ما وقع طلاق أصلا، ما وقع طلاق حتى تطلق زوجته. واضح لا؟ هذا هو القول الثاني. أما المصنف يقول تطلق بالصورة، مجرد صورة العقد. يقول وكذلك إن قال إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية، بصورة طلاق الأجنبية. لأننا ها ما هو العلة؟ لأنه لا يمكن حمل الطلاق طلاق الأجنبية على الصحة، لا يمكن. وإذا كان لا يمكن حمل العقد على الصحة يحمل على الصورة، مجرد صورة العقد. مثل بيع الخمر نحمل على صورة البيع، هنا نحمل على صورة الطلاق، وإن كان الطلاق ليس بصحيحا، ليس بصحيح. قال والاسم الحقيقي هو الذي يغلب، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. الاسم الحقيقي، الاسم الحقيقي، ما هو الاسم الحقيقي؟ ما هو الاسم الحقيقي؟ الاسم الحقيقي يقول هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، يعني لم يستعمل في المجاز حتى نسيت الحقيقة أو غلب عليها، أو غلب عليها. لأن عندنا ألفاظ، عندنا ألفاظ الحقيقة العرفية غلبت على الحقيقة مثلا اللغوية، المجاز غلب على الحقيقة اللغوية، المجاز غلب. فهل يسمى حقيقة؟ لا، لا يسمى حقيقة. ولهذا يقول الاسم الحقيقة هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. فإن غلب مجازه لا يكون الاسم حقيقي، لا، لأنه يحمل على خلاف الأصل. عندك مثلا الغائط، مثلا الغائط، الحقيقة ما هو الغائط؟ الذي يخرج من الإنسان، المكان المنخفض، المكان المنخفض. المجاز ها الذي يخرج من الإنسان، الذي يخرج من الإنسان. فاستعمل، استعمل بذلك، إذن هجرت الحقيقة، المجاز غلب الحقيقة، المجاز. ولهذا لا تجد شخص الآن يعني يسمي الغائط المكان المنخفض، لا تجد، فغلب مجازه على حقيقته. يقول اسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. اللحم ما غلب المجاز، ما في عندنا مجاز ينقل اللحم إلى الكبد أو الطحال أو الشحم، لا، اللحم هو اللحم، اللحم هو اللحم. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان لم يحنث، لأن هذا لا يسمى لحم، هذا لا يسمى لحم. لو أن الإنسان قال والله لا أكل اللحم، والله لا أكل اللحم، فأكل كبدة يحنث؟ لا ما يحنث. أكل شحم لا يحنث، واضح لا؟ طيب أكل سمك، ها قال والله لا أكل اللحم فأكل سمك، يحنث ولا ما يحنث؟ الله أعلم. نعم، لا احنا ما عندنا نية، هذا المرحلة الرابعة، تحير من النية، ما عندنا. لا نريد أن نرجع للألفاظ، هل أن نحسنت؟ نعم لم يحنث يقول. لماذا؟ لأن الآن السمك هل يطلق بدون كلمة لحم؟ لا، إذا رسلت لشخص للسوق تقول أعطنا لحم سمك، لكن لو قلت أعطنا لحم وجاب لحم غنم أو لحم إبل أو لحم بقر هو لحم. طيب لو جاب دجاج، حتى الدجاج أقول، حتى لو جاب دجاج فيطلق عليه اسم اللحم. لكن السمك تعارف الناس أنه لا يسمى لحم إلا بالإضافة، إلا بالإضافة، واضح لا؟ فإن درج عند الناس أنه لحم يقول خلاص يحمل على حقيقته. لكن الغالب من الآن لا يوجد هذا، لا يوجد أن السمك يسمى لحم إلا بإضافة اللحم إليه، يقال لحمه سمك. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه ككلية وكرش وطحال وقلب لحم ورأس ولسان لم يحنث، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك، لا يتناول شيئا من ذلك. طيب لحم الإبل يقضي الوضوء، صح؟ من العلماء من يرى أن لحم الإبل، أن الإبل ينقض، حتى الكبد والطحال تنقض والشحم كله ينقض، صح ولا لا؟ طيب لماذا حملوه هنا؟ انتبهوا، لأن الغرض من الوضوء لعلة في هذا الجزور كله، مثل ما أن الغرض في تحريم لحم الخنزير، طيب لو أكل شحم الخنزير يجوز؟ ما يجوز شحمه. طيب لماذا ما قلنا هذا لحمه هذا شحم؟ لأن الغرض نجاسة هذا الحيوان، والغرض نقض هذا البعير، هذا نقض هذا البعير. ولا تجد من العلماء من يقول ان كبد البعير وشحمه والطحال تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. ولو حلف ان لا ياكل لحما فاكل كبده بعير او شحم ما حنث، وهو يقول بنقض الوضوء. لماذا؟ لان اسم اللحم لا يتناول الكبد، فليس نقض كبد الابل او شحمه نقضه للوضوء لانه يدخل في مسمى اللحم، لا لا. لكن لا يوجد حيوان بعضه ينقض وبعضه لا ينقض. اما الذي قالوا ان الشحم لا ينقض والكبد لا ينقض، رجعوا الاسم الحقيقي، رجعوا الاسم الحقيقي فاجروا الحكم على هذا. انتبهوا، هذا الفرق. يعني احيانا تجد شخص يعني مثل شيخنا رحمه الله تعالى يعني يقول بهذه المساله، يقول انه لو حلف ان لا ياكل لحما ثم اكل كبده او شحم فانه لا يحنث، لا يحنث عليه. لكن لو اكل كبده بعير او شحم بعير يتوضا. فانتبهوا الفروق بين مثل هذه المسائل. يقول فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان لم يحنث، لأن أطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الاسم، مكتوب الدسم ظهرنا الاسم إلا بنية اجتناب، فيحنث بذلك كله. وكذا لو اقتضاه السبب فيحنث لما فيه من الدسم، ويحنث بأكل لحم سمك لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. مش مكتوب عندك النسخة؟ أيه علق على الدسم. مش يقول حيث يلزم من تناول الدسم لتلك الأمور حنثه إذا أكل. أيه طيب، يقول لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم، إلا بنية اجتناب الدسم. ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر إلى آخره. يقول من حلف لا يأكل أدم، يعني شخص حلف قال والله ما أكل إدام اليوم، ما أكل إدام اليوم، كل ما يسمى عندنا إدام يحنث إذا أكله. واضح لا؟ ولهذا سمى البيض والتمر والملح والخل والزيتون. واضح لا؟ طيب الآن في زمننا الزبادي قال والله لا أكل إدام، ثم أخذ خبز بدأ يغط بالزبادي، ها يحنث مو بإدام، إدام ما يأخذون يحطون على الرز مثلا يأكلون منه. إذن ما كان يسمى عند الناس إدام فهو إدام. فإذا حلف لا يأكل أدم كل ما يأتدم الناس به فإنه يأخذ هذا الحكم، وقد يختلف من زمن إلى زمن إلى زمن. لكن هذه الأشياء مثل البيض والتمر والخل والزهلة هذا عند الجميع أدم، عند الجميع أدم. فبعض الناس إذا أراد أن يأكل يأكل تمر معه، يأكل تمر مع الذبيحة واللحم ولا لا؟ لا لا يا أبو أحمد يأكلون الناس، يأكلون إن لم تكونوا تأكلوا فهم يأكلون. طيب، ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون نحوه كالجبن واللبن وكل ما يصطبغ به عادة. رد المصنف إلى العرف، كل ما يصطبغ يعني كل ما يصبغ به الأكل، والذي يصبغ به الأكل هو الإدام، هو الإدام. وكل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم، لأن هذا معنى التأدم. وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قلنسوة أو نعلا حنث، لأنه قال لا ألبس شيئا. فكل ما يلبس، كل ما يلبس، إذا قال والله لا ألبس شيئا ثم أخذ الطقيه وضعها على رأسه، ها يحنث ولا ما يحنث؟ ماذا نقول للشخص إذا أخذ الطقية؟ نقول لبسها أو ما نقول لبسها؟ تلبس ولا ما تلبس؟ إذن يحنث، كل شيء يلبس يحنث. طيب إذا لبسها شراب في رجليه، ها أو قفاز في يديه يحنث. لماذا؟ لأن هذه الأمور تلبس، هذه الأمور تلبس. قال وإن حلف لا يلبس شيئا لأنها فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو جوشن، ما هو الجوشن؟ نوع ظهر من نعم نوع من الدروع. طيب جوشن أو عمامة أو قلنسوة، قلنسوة الطاقية تشبه الطاقية. قال أو نعلا حنثة لأنه ملبوس حقيقة وأرضا يسمى لبسا. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأن هذا الاسم الحقيقي سواء ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، ما دام قال إنسان، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم حتى ولو قال تنحى أو اسكت. لو قال تنحى أو اسكت، يعني قال والله لا أكلم إنسانا، فاعترض إنسان أمامه قال وخر، خلاص هذا كلام. تنح كلام، اسكت كلام، لأنه الكلام ها ما ما ما تضمن شيء، اسم وفعل أو اسم حرف، صح؟ طيب قي ها، لو قال قي ها كلام، كلام يعني قي فعل أمر من التوقي يعني قيه وهكذا. طيب يقول تنح أو اسكت، أو لا كلمت زيدا فكتبه أو رسله حنث. إذا قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فكتب ما يريد لزيد كتاب يحنث، لأن الكتابة تقوم مقام العبارة، كتابة تقوم مقام العبارة. أو لا كلمت زيدا فكتبه أو راسله، أرسله رسالة فإنه حنث. كيف رسل رسالة؟ يعني قال والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا، فقال شخص روح وقل لزيد أنا أريد منه كذا وكذا، فناقل الشخص، أرسل له شخص وكلمه نفس الكلام، يحنث لما يحنث يحنث، لأن المقصود حصل، المقصود حصل. أو لا كلمت زيدا فكتبه أو راسله حنث، حنث ما لم ينوي مشافهته. إذا كان له نية يرجع للنية، إذا نوى أنه لا أن يقصد أن يكلمه مشافهة لا يحنث إذا كتب له أو راسله، والنية مرة معنا، ما دام النية موجودة لا نحتاج أصلا إلى المرتبة الرابعة. قال ما لم ينوي مشافهته، وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث. إذا حلف لا يفعل شيئا، قال والله لا أشتري سيارة، لا أشتري لي سيارة، فوكل قال اذهب اشتري السيارة، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، حصل المقصود، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل. وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، الفعل يضاف إلى من فعل عنه. قال تعالى محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم، وإنما الحالق غيرهم، وقال محلقين، وقال محلقين. وهذا هذا كثير، هذا كثير، يعني الإنسان يقول مثلا أمرنا بما هو آت أن نفعل كذا وكذا، ثم فعل غيره، ثم فعل غيره، فإن الفعل ينسب له، ينسب للآمر. قال محلق رؤوسكم وإنما الحارق غيرهم إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، هذا معروف، إذا نوى أن يباشر حلق رأسه بنفسه فعلى ما نوى، على ما نوى، فتقدم نيته، لأن لفظه يحتمل فتقدم نيته. قال والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية، الاسم العرفي، الاسم العرفي ما اشتهر مجازه، يعني أحيانا الناس يتعارفون على اسم ها هو خلاف اللغة العربية، وقد يكون خلاف اللفظ الشرعي، لكنهم تعارفوا عليه ودرج على ألسنتهم أن هذا معناه كذا، هذا معناه كذا. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية. طيب ما هو الاسم العرفي؟ ها هو الذي استعمله الناس في عرفهم، هذا ضابطه، هذا تعريفه. الاسم العرفي هو الذي استعمله الناس في عرفهم، الذي استعمله الناس في عرفهم، فهذا الاسم العرفي، هذا الاسم العرفي، مثل ما مثلنا قبل قليل في كلمة الغائط. وقال والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية، في العرف المزادة، وفي الحقيقة الجمع الذي يستسقى عليه. الراوية في اللغة ها هو الجمل الذي يخرج الماء من البئر، يسمونه يسنى عليه، تعرفون السني، يسنى عليه يعني يوضع عليه حبل في رقبته أو في رجله ونحوه، ويوضع في رأس الحبل دلو ويمشي البعير ويسحب، يسحب هذا الماء، هذا يسمى راوية، لأن الناس يرون عليه، الناس يرون عليه. العرف الآن الراوية هي المزادة، وش المزادة؟ اللي يوضع فيها الماء، يوضع هنا يعني من حين يكون من لستك وحين من غيري، حين يكون من شيء من أي نوع، أي نوع، حين يكون من جلد، فتسمى راوية، تسمى راوية يعني شيء كبير يوضع الماء فيه. الآن اللفظ العرفي غلب على اللفظ الحقيقي. قالوا اسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية، في العرف للمزادة، وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه، استقى عليه. والغائط في العرف للخارج المستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض. ونحوهما ونحو يعني نحو هذه الألفاظ، هذه الألفاظ التي غلب فيها العرف، كالضعينة والدابة والعذرة. تبهوا، كالضعينة والدابة والعذرة. الضعينة في عرف الناس المرأة، الضعينة في عرف الناس المرأة، المرأة. لكن الضعينة في اللغة الهودج الذي على الدابة، الضعينة في اللغة العربية هو الهودج الذي على الدابة. أما في عرف الناس فالضعينة الآن وش هي؟ المرأة، المرأة إذا ركبت البعير ومشت يسمونها ضعينة، يسمونها ضعينة. قال وفي الحقيقة لفناء الدار ونحوهما كالضعينة، كالضعينة والدابة. الدابة تختلف أيضا، تختلف في اللغة، كل ما دب على الأرض. الدابة في لغة هو كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض. وعرفا ها ذوات الأربع، ذوات الأربع. وعرفا أخص ما يركب. ها كم صار عندنا الآن؟ عندنا ثلاث. الدابة في اللغة العربية ما يدب على الأرض، كل يسمى دابة، وما من دابة في الأرض. هذه في اللغة العربية. وفي عرف الناس الدابة اللي تمشي على أربع تسمى دابة، وهذا اللي يمشي على اثنتين ما يسمى دابة، كالطيور ونحوها ما تسمى دواب، يسمى دواب اللي يمشي على أربع. واضح ولا؟ هناك أيضا عرف أخص، ما هي الدابة؟ التي تركب، تركب. التي لا تركب لا تسمى دابة. واضح ولا؟ فهل الناس الآن يسمون الشاه دابة؟ لا، ما يسمون الشاه لأنها ما تركب. يسمون البعير دابة، الحمار دابة إلى آخره، لكن ما يسمون الضأن والمعز دواب. واضح ولا؟ إذن العرف الدابة ما يمشي على أربع، وعرف أخص من العرف هذا الدابة ما تركب، الدابة ما تركب، فيحمل على عرفه. قال كالضعينة والدابة والعذرة، كالضعينة والدابة والعذرة، والعذرة. نعم، العذرة في اللغة ما يخرج من الإنسان، ما يخرج من الإنسان، لكن في العرف ها خرج لها اسم، لكني ما أعرف اسمها الآن. هل ذكرها عندك في العرف؟ ماذا يسمون العذرة؟ نعم، العذرة أي في الحقيقة فناء الدار. قال علي ما لكم لا تنظفون عذراتكم، يريد أثنين. أين الحمد لله، أين يعني يقول في اللغة العذرة فناء الدار، فناء الدار. لكن الآن اختلف، الآن غلب العرف. يقول والعذرة فتتعلق اليمين بالعرف، تتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، دون الحقيقة. ثم أيضا انتبهوا، العرف قد يكون لأناس عرف دون أناس، فقد يكون مثلا لفظ في الجنوب غير اللفظ في الشمال، لفظ في الشرق غير اللفظ في الغرب. إذن يمين الشخص تحمل على عرفه هو، تحمل على عرفه، يعني ما درج على ألسنتهم، ما درج على ألسنتهم وتعرفوا عليه، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. يعني هذه الألفاظ حقائقها في اللغة ذهبت، اندرست ونسيت، فاشتهر ما تعرف الناس عليه، اشتهر ما تعرف، فيحمل على ما تعرف الناس عليه. فإذا حلف على وطء زوجته أو على وطء الدار، أين تعلق اليمين؟ يعني قال والله لأطأن زوجتي، والله لأطأن داري. فاللفظ الأول يحمل على الجماع، واللفظ الثاني يحمل على دخول الدار، يحمل على دخول الدار. يقول فإذا حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار تعلقت يمينه بجماعها، أي جماع من حلف على وطئها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف، وتعلقت يمينه بدخول الدار. يعني الوطء هو وضع القدم، الأصل أن الوطء وضع القدم. فإذا قال والله لا أطأ في دار فلان، يعني لا أطأ دار فلان، يعني لا أضع قدمي بها ويطأها. قال وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر، لما ذكر. ما الذي ذكر؟ ها العرف، ذكر العرف، يعني نرجع إلى ما تعرف الناس عليه. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يضر فيه طعمه لم يحنث. هذا مرة معنا قبل قليل، إذا حلف لا يأكل هذا الشيء فاستحال هذا الشيء وذهب، لا وجود له، فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث. أنا مثل واحد حلف قال والله، والله لا لا لا أطعم الدم، والله لا أطعم دم الذبيحة، لا أشربه. واضح لا؟ فطبخت صار مرق الآن، تحول مرق، فشرب المرق، هل يحنث؟ لا استحال لا. الآن استحال الدم وتحول تحول مرق. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا. خبيصا أتعلم الخبيص ما هو؟ نعم في اللفظ العام أكل مخبوص صح؟ نعم المراد هنا بالخبيص يقولون حلوى، حلوى مخبوصة مع بيض، حلوى مخبوصة مع سمن، مخبوصة مع سمن. فأصبحت كالهريس، أصبحت كالهريس. الآن غير موجود، الآن غير موجود، ما له وجود مثلا السمن أو الأشياء هذا ما له وجود، انتهى واستحال. واستحال يعني ما في طعم، لا طعم سمن ولا يحس بيده ولا شيء، فهنا لا يحنث، هنا لا يحنث. قال لا يظهر فيه طعمه لم يحنث. أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا. ناطفا أتعلم الناطف شو؟ نعم طيب كيكا. أنا حين أذكر لكم شيء معلقا على الكتاب، معلقة من المشايخ، لكن قد يوجد يعني نعرفه وقد نعرفه. فيقول مثلا الناطف، الناطف يقول طعام مستهلك يحول كيك يكون معه بيض، يكون معه بيض. الآن قد يوجد كيك يشترى والكيك معه بيض، لكن البيض الآن ما له طعم، ما له طعم، مجرد تحسين بس لهذا الأكل. فإذا أكله لا يحنث لأنه ما أكل بيض، ما أكل بيض. أما لو كان طعم البيض موجود معه ظاهر فإنه يحنث. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يضر به طعمه لم يحنث. أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث. إذا ظهر طعم شيء مما حلف عليه من البيض أو السمن أو غيره فإنه يحنث. يحنث لماذا؟ لأنه خالف ما حلف على تركه أو فعله، خالف لأنه الآن موجود. قال حنث لأكله المحلوف عليه، لأكله المحلوف عليه، لأن الطعم الآن موجود، ما دام الطعم موجود فقد أكله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.